الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع المنصوبات، والمنصوبات التي سندرسها أي تحتاج إلى دراسة 10. عرفنا 6 منها، عرفنا المفعولات 5، وعرفنا الحال، ويبقى 4: التمييز والمنادى واسم لا النافية للجنس والمستفيد. ونبدأ اليوم في التمييز. ما التمييز؟ ما أنواعه؟ ما شروطه؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله. نبدأ بمعنى، ما معنى التمييز؟ أولا، التمييز في اللغة التفسير. التمييز لغة التفسير. أقول لك ميز كلامك، ميز كلامك يعني فسر. أنت قلت كلاما غير مفهوم لا أفهمه، فأقول لك ميز هذا الكلام يعني فسر وبين. هذا معناه في اللغة، معناه في اللغة التفسير والتبيين والتوضيح. فأقول ميزت كلامي أي فسرته وضحته بينته. هذا في اللغة. طيب اصطلاحا، عليكم السلام، اصطلاحا ما التمييز نحويا؟ ما معناه عند العلماء؟ التمييز عند العلماء نوعان، نوعان. التمييز اصطلاحا نوعان. نوع يسمى تمييز المفرد، ونوع آخر يسمى تمييز الجملة. التمييز نوعان في الاصطلاح. نوع يسمى تمييز المفرد، طبعا سنشرح ان شاء الله. ونوع يسمى تمييز الجملة. النوع الأول الذي يسمى تمييز المفرد له اسم آخر، وهو تمييز الذات. فيسمى تمييز المفرد أو تمييز الذات. والنوع الثاني الذي يسمى تمييز الجملة له اسمان آخران، يسمى أيضا تمييز النسبة أو تمييز الإسناد. فيقال تمييز الجملة أو تمييز النسبة أو تمييز الإسناد كما سنبين إن شاء الله. إذن التمييز اصطلاحا نوعان، مفرد وجملة. نأخذ بهذا وبعد ذلك سنفسر الباقي. تمييز لمفرد وتمييز لجملة. ما المقصود بمفرد وجملة؟ المفرد هو الكلمة، الكلمة الواحدة والجملة الجملة معروفة. تذكرون ما قلنا في الخبر، في أنواع الخبر كنا نقول خبر مفرد وخبر مجرد. ما المقصود هناك؟ المقصود واضح، خبر مفرد أي كلمة يعني ليس جملة، وخبر جملة أي جملة يعني ليس كلمة. أنتم يا إخوان كذلك. التمييز قد يكون تمييزا لمفرد أو تمييزا لجملة. انتبه، كلمة تمييز أي تفسير، كلمة تمييز تفسير. فعندما نقول تمييز لمفرد فالمعنى أنه تفسير لكلمة، تفسير لكلمة يفسر كلمة. التمييز هو التفسير. فعندما نقول تمييز لمفرد فالمعنى أنه تفسير لكلمة، كلمة تحتاج إلى تفسير. كل شيء سيتضح بعد قليل إن شاء الله. كذلك تمييز لجملة أي هو يفسر جملة، فالجملة تحتاج إلى تفسير. فانتبه، التمييز تفسير، والمفرد أو الجملة اسمه المفسر. اسمه ماذا؟ المفسر. تفسير ومفسر. المفسر هو الشيء الذي نفسره. فالمفسر قد يكون كلمة وقد يكون، والتمييز يفسر. فانتبه، المفرد أو الجملة ليس التمييز، هذا المفسر. التمييز دائما مفرد. انتبه لكلامي، التمييز نفسه كهذا المثال أو كهذه الأمثلة. حضر 20 رجلا، عندي طن أرزا، تصدقت بصاع تمرا، اشتريت مترا. التمييز نفسه دائما مفرد. فعندما نقول مفرد وجملة لا نقصد التمييز، نقصد المفسر. هو تمييز لمفرد أو تمييز لجملة. أنتم ما يا إخواني؟ يعني قد يفسر مفردا وقد يفسر جملة، لكن التمييز نفسه دائما ماذا؟ مفرد، لا يكون جملة. أنتم يا إخواني؟ انتبه لهذا جيدا. انتبه لهذا جيدا. يقال التمييز نوعان، تمييز مفرد وتمييز جملة، أي تمييز لمفرد أو تمييز لجملة. فهناك مفرد يحتاج إلى تمييز، وهناك جملة تحتاج إلى، لكن التمييز نفسه دائما مفرد. طب يا أستاذ، إلى الآن يعني ما عرفنا شيئا عن تمييز المفرد وتمييز الجملة، ستعرف إن شاء الله. نبدأ بتمييز المفرد. انظر في هذه الجمل، نبدأ بالتمييز الذي يفسر، ها يفسر مفردا انظر في هذه الجملة وانظر إلى الكلمتين اللتين تحتهما خط. حضر 20 رجلا. انظر إلى كلمة 20 وكلمة رجل. كلمة 20 إذا قيل حضر 20 هل فهمت المقصود؟ هل اتضح شيء منه؟ 20 ماذا؟ الأعداد مبهمة. ما معنى مبهمة؟ ليست واضحة. مبهم يعني ليس واضح. مبهم. حضر 20 ماذا؟ رجل، امرأتك، إمارة، حصانا، مدرسا، طالبا، كل هذا ممكن. فكلمة رجلا ماذا فعلت لكلمة 20؟ فسرت. صحيح ام لا؟ كذلك تقول عندي طن أرزا. الطن 1000 كيلو. 1000 كيلو من أي شيء يسمى طن؟ يعني واحد مثلا عنده طن من الأرز أو من الحديد، وواحد عنده طن من القطن. تفهم القطن؟ أيهما يكون ثقيلا، القطن أم الحديد؟ سواء. أنتم معي أخوي؟ بعض الناس يقول الحديد طبعا. عندما يأتي السؤال مفاجئ هكذا فالذهن فيه تصورات معينة. الحديد أثقل من القطن، لكن هو لم ينتبه لأنك قلت طن قطن وطن حديد، فهما سواء. حتى وإن كان طن الحديد هكذا وطن القطن هكذا، كالذي قيل له فلان بينه وبين جاره مكان، هذا المكان لهما، فبعض الديك في هذا المكان. لمن تكون البيضة، له أم لجاره؟ الديك أصلا لا يبيض، أنتم معي؟ فهو فاجأه بالعبارة، قال له فبعض الديك في هذا المكان، فلمن تكون البيضة، له أم لجاره؟ طبعا هذا أصلا غير موجود أصلا، الديك لا لا. فالمهم إذا قيل عندي طن أرزا، طن أرزا، انظر لكلمة طن. عندي طن، هذا 1000 كيلو، لكن من أي شيء؟ لا أدري. طن قمحا، طن قطنا، طن كتبا، طن ذهبا، ممكن. فالكلمة مبهمة. ماذا فعلت كلمة أرزا؟ فسرتها، ميزتها، أليس كذلك؟ كذلك تصدقت بصاع تمرة. الصاع الذي يملأ 4 من هذا تقريبا كما يقول العلماء، إناء طبق يملأ 4 من هذا يسمى صاع. أنت قلت تصدقت بصاع تمرا. طيب تصدقت بصاع ماذا؟ تمر، أرز، لبن، كل هذا ممكن. فالكلمة مبهمة. ماذا فعلت كلمة تمرا؟ فسرت. فانظر إلى التمييز. التمييز دائما مفرد، لكن انظر إلى المميز. دعك من التمييز. المميز هنا مفرد. هنا ماذا؟ كيف عرفت أنه مفرد؟ كلمة. كلمة رجلا لم تفسر حضرة، هي تفسر كلمة ماذا؟ فقط. كلمة أرزا لا تفسر عندي، هي تفسر ماذا؟ طن. ففي هذه الجمل التمييز اسمه تمييز مفرد، أي هو تمييز لمفرد، لكن التمييز نفسه هو دائما مفرد. أنتم معي أخوان؟ لذلك بعض الناس عندما يذكر الأسماء يعبر بتعبير خطأ، يقول تمييز مفرد، ويجعل كلمة مفرد نعت للتمييز، ويقول تمييز جملة، ويجعل كلمة جملة نعت للتمييز. خطأ، خطأ. التمييز نفسه لا يكون مفردا أو جملة، لا، التمييز دائما ماذا؟ مفرد. فلا تجعلها نعتا، لا تقل تمييز مفرد، تمييز جملة خطأ. أنت الآن جعلت المفرد أو الجملة هو التمييز، قل تمييز مفرد، تمييز جملة اجعلها إضافة، لأن المعنى تمييز لمفرد، تمييز لجملة. أنتم ما يفهم؟ ويختلف هذا عن الخبر. في الخبر تقول خبر مفرد، لأن الخبر نفسه مفرد، وتقول خبر جملة، لأن الخبر نفسه جملة ليس المبتدأ. أنتم معي؟ ما يخدم كلام واضح؟ فإذا تمييز المفرد، ما تمييز المفرد؟ كما رأيت قالوا هو الذي يفسر. ماذا يفسر؟ يفسر كلمة. طب هذه الكلمة ما حالها؟ مبهم. قلت هو الذي يفسر كلمة مبهمة. رجلا يفسر عشرون، عشرون هذا كلمة أم جملة؟ كلمة. هذه الكلمة مبهمة أم واضحة؟ مبهمة. أنت قلت عشرون، جميل، هذه عشرون، لكن عشرون ماذا؟ لا أدري، ليس المعنى واضح. فالشيء المبهم هو الذي يحتاج إلى تمييز، الشيء الواضح لا يحتاج إلى تفسير، صحيح أم لا؟ أنت تقول رأيت أسدا، هل كلمة أسد تحتاج إلى تفسير؟ لكن لو قلت رأيت غضنفرا، غضنفر، ما غضنفر يا أستاذ؟ يعني الأسد. فالمبهم هو الذي يحتاج إلى تفسير، لكن الشيء الواضح لا يحتاج إلى تفسير. فإذا التمييز، تمييز المفرد هو الذي يفسر كلمة مبهمة لا جملة، ليس لا يفسر جملة، هذه ليست جملة، هذه كلمة. لذلك يسمى تمييز المفرد، تمييز ماذا؟ جميل جدا. طيب عرفنا معناه، لكن كيف أعرفه في الجملة؟ كيف أعرف وأنا أقرأ أن هذا تمييز مفرد؟ أنتم ما يفهمون؟ الأمر سهل جدا إن شاء الله. تمييز المفرد يقع في أربعة مواضع بالضبط، يقع بعد أربعة أشياء بالضبط. تمييز المفرد الذي يفسر مفردا يقع بعد أربعة، وهي أول شيء يأتي بعد العدد. كل عدد يحتاج إلى تمييز، طبعا أكيد كل عدد يحتاج إلى، لابد، لأن العدد مبهم. شروط 30 40 50 55 99 هذا مبهم، ما هذا؟ ماذا تقصد بهذا العدد؟ لا أدري، لابد من تمييز. فالشيء الأول الذي يأتي بعده تمييز المفرد، الشيء الأول الذي يكون مفردا ويحتاج إلى تمييز الأعداد. واضح الكلام؟ خلاص وجدت هذا الذي بعده تمييز للعدد، والعدد قال سبحانه فاجلدوهم 80 جلدة، معرب جلدة مباشرة تمييز منصوب، لا تفكر، لا مجال للتفكير. قال تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، ما يعرف جلدة، لا أسألك عن 80، سيأتي حكمها بعد ذلك. جلدة، هذا بعد العدد، التمييز. ما نوعه؟ تمييز مفرد، لأن كلمة 80 مفرد. قال تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة، ما يعرف ليلة مباشرة، وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. قال تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة. ما عرض نعجة؟ مباشرة التمييز. قال ابن سلم إن لله 99 اسما. اسما وعلى ذلك فقس. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الوزن. الألفاظ التي تدل على الميزان. هناك ألفاظ نستعملها في الوزن كمثل كلمة طن، كمثل كلمة الآن جرام. أنتم ما يفعل؟ قديما كانت هناك أسماء لكن يعني قلما تستعمل كالرطل. أنتم معي؟ فتقول عندي طن أرزها مباشرة أرزا كميز، لأن قبلها كلمة طن تدل على الوزن. خلص الوزن أيضا مبهم يحتاج إلى تمييز. اشتريت جراما ذهبا أو فضة. ذهبا أو فضة تمييز. واضح هذا الكلام. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كلمة مثقال من أسماء الموازين. تقريبا لا أذكر بالضبط لكن تقريبا 4 جرامات ونصف تقريبا المثقال تقريبا كان الله أعلم. المهم أنه لفظ من ألفاظ الوزن. أقول اشتريت مثقالا ذهبا. ما عرف ذهبا؟ تمييز مباشر كالآية فما يعمل مثقال ذرة خيرا خيرا تمييز. وما يعمل مثقال ذرة شرا شرا أيضا. الوزن. الشيء الثالث الكيل. الكيل ما الكيل؟ هو يشبه الوزن، أخو الوزن، لكن كيف؟ ما الفرق بين الكيل والوزن؟ الوزن مقدار محدد. يعني مثلا أنا ذهبت إلى البقال قلت له أريد 5 كيلو من الأرز. خلاص جاء بالميزان وضع 5 كيلو، وضع الحديد 5 كيلو، وضع الأرز استوى. خلاص هذا 5 كيلو محدد. طيب أنا جئت إليك أريد أرزا، ليس عندك ميزان، ماذا تفعل؟ تأتي بطبق. تأتي بماذا؟ تملأه مرتين أو ثلاث وتعطيه لي. عرفنا الوزن؟ لا. عندما أرده إليك آتي بنفس الطبق، صحيح أم لا؟ وأملأه كذلك وأرده إليك. ما اسم هذا؟ هذا هو الكيل. أنتم من؟ نحن مثلا يوجد 100 كيلو من الأرز، 100 كيلو نريد أن نقسمها بيني وبينك. عندنا طريقتان. الطريقة الأولى أن نأتي بميزان، نزن الأرز كله، وجدناه 100، خلاص نقسم، نزن 50 لي 50. هذه الطريقة، هذا وزن. طيب ليس عندنا ميزان ونريد أن نقسم الأرز، فآتي بطبق، أنت واحد وأنا واحد، واحد واحد واحد واحد واحد واحد حتى ينتهي الأرز. أنتم معي؟ نحن تساوينا، لكن هل علمنا كم الوزن؟ لا، لا ندري الوزن، لكن المقدار متساوي. الذي هنا كالذي؟ كالذي هنا. هذا اسمه كيف؟ واضح يا أخوان؟ مفهوم؟ فهو آخر الوزن. هناك ألفاظ أو أشياء تستعمل في الكيل، منها كلمة صاع. الصاع هذا إناء. إناء كان يستعمل قديما كما قلنا يملأه 4 من هذا كما قلنا متوسطة، ليست كبيرة ليست صغيرة. هي تقريبا الصاع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اسمه مد. هذا أيضا كيل. طالع أنا عندما أملأ هكذا من القرص، هل أدري كم الوزن؟ لا. فهذا هو الكلام، أنتم معي؟ فيقولون مثلا في زكاة الفطر للفرد أربعة صاع، الصاع كم مد؟ أربعة أمداد. لا نعلم الوزن، هذه الأربعة ممكن 2 كيلو ونصف، 2 كيلو وربع، كما يكون. تمام، فلا ندري الوزن، لكن المهم المقدار واضح، فهذا اسمه كيل. وهذه الطريقة كانت تستعمل قديما وإلى الآن، إلى الآن ما زالت تستعمل في بعض البلاد. لا يبيعون بالوزن، أحيانا يبيعون بالكيل. يقول لك أنا أبيع هذه العلبة من الأرز بعشرة جنيهات، فيها ثلاثة كيلو أربعة اثنان، المهم أن أبيع هذه العلبة بثلاثة أو بخمس أو بعشرة. واضح يا إخوان؟ مفهوم؟ لا جميل. طيب كذلك الكيل، الفرض الكيلي تحتاج إلى تمييز. أنت تقول تصدقت بصاع أو تصدقت بمد، لا ندري ما صاع من أي شيء، فلا بد أن تحدد. تقول بصاع من بصاع تمرة، بمد تمرة. واضح الكلام؟ إذن تمييز المفرد يأتي بعد العدد وبعد الوزن وبعد الكيل. الشيء الرابع بعد المساحة، المساحة المقاس. أنت اشتريت شقة كم متر؟ ماذا تفعل؟ تأتي بالشريط الذي يقاس به، ثم تقول المساحة 100 متر أو 90 مترا. أنتم يا أخوان؟ فكلمة متر، متر من ألفاظ المساحة، من ألفاظ ماذا؟ كذلك كلمة ذراع، كانت الأشياء تقاس بها بالذراع. الباع، هذا يسمى الباع. أنتم معي؟ شبر. هذه ألفاظ تستعمل في المساحات، نقيس بها الأشياء، أليس كذلك؟ فألفاظ المساحة تحتاج إلى تمييز. قل اشتريت مترا قماشا، أنتم معي؟ نقول مثلا في معنى الحديد، من غصب شبرا أرضا طوقه الله من 7 أراضين يوم القيامة. من غصب، أخذ أرضا بغير حق، من غصب شبرا أرضا، ما يعرف أرضا؟ لأن كلمة شبرا من ألفاظ المساحة. أنتم يا إخوان؟ إذا الخلاصة، تمييز المفرد هو الذي يفسر مفردا كلمة. هذا المفرد إما أن يكون عددا، هذا المفرد الذي يفسره التمييز إما أن يكون عددا أو وزنا أو كيلا أو هذه الأربعة فقط بالضبط هي التي يأتي بعدها تمييز المفرد. عرفتم؟ من هذا النوع الأخير قوله سبحانه فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض، هذا يدخل في المساحة. لو أن هذا الكافر أنفق ملء الأرض ذهبا حتى يخرج من جهنم فلن يقبل من جهنم. أنتم يا إخواني، ملء الأرض هذه مساحة، مساحة الأرض، مساحة الأرض. لا. قال سبحانه فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى. ملء الأرض ذهبا، فكلمة ذهبا تمييز لكلمة ملء الأرض، يدخل في المساحة. مفهوم؟ طيب عرفنا تمييز المفرد، لماذا سمي تمييز المفرد؟ السبب واضح، لأنه يفسر ماذا؟ كلمة. خلاص واضح. طيب يسمى أيضا تمييز الذات، تمييز ماذا؟ الذات. ما المقصود بالذات؟ يقولون الأسماء نوعان، الأسماء أسماء محسوسة وأسماء معنوية. أسماء محسوسة، ما معنى محسوسة؟ نشعر بها. كيف نشعر بها؟ نمسكها، نراها، نسمعها، نشمها، نذوقها. هذه الأشياء الخمس: اللمس والسمع والبصر والشم والذوق، هي التي ندرك بها الأشياء، نعرف بها الأشياء. باليد تعرف الثقيل والخفيف، أليس كذلك؟ الناعم والخشن. بالأذن تسمع الصوت العالي والصوت المنخفض، بالعين ترى الجميل والقبيح، بالشم تعرف الطيب والخبيث، بالذوق تعرف الحلو والمر، أليس كذلك؟ ندرك بها الأشياء، نحس بها، نحس، نشعر بها، لذلك تسمى الحواس. هذه الخمس تسمى الحواس الخمس. فالشيء الذي ندركه بهذه الأشياء يسمى المحسوس. الشيء الذي نمسكه، نراه، نشمه، نذوقه، نسمعه يسمى المحسوس. طب هل هناك أشياء لا نراها ولا نسمعها ولا نذوقها ولا نشمها ولا نمسكها؟ نعم، تسمى الأسماء المعنوية، كمثل العلم، الصبر، خوف، الإيمان. هل يوجد شيء اسمه الصبر نمسكه، نراه، نسمعه، نذوقه، نشمه؟ وأقصد بنذوقه الذوق الحسي لا الذوق المعنوي. فالإنسان يشعر بحلاوة الإيمان في قلبه، يشعر بالسعادة في القلب، أليس كذلك؟ هذه معنويات، لكن أقصد حس. حس يوجد شيء اسمه السعادة تمسكه الأب؟ لا. أنتم يا إخواني لا تخف يعني سليم. فإذن الأشياء التي ندركها بالحواس تسمى المحسوس، المحسوسة. والأشياء التي نفهمها لكن لا ندركها بالحواس تسمى الأشياء المعنوية. فهذا النوع لماذا سمي تمييز الذات؟ لأنه يكون مع المحسوس، يكون شيئا محسوسا لا يكون معنويا. أنا أقول اشتريت طن أرزا أو عندي طن أرزا، لكن هل يجوز عندي طن صبرا؟ كيف طن من الصبر؟ كيف هذا لا يقاس بالطن؟ أنتم معي؟ هل أنت تقول اشتريت جراما ذهبا؟ هل تقول اشتريت جراما علما؟ نحوا؟ صرفا؟ بلاغة؟ لا. أنتم معي أخوان؟ فإذا سمي تمييز الذات لأنه يكون مع الأشياء المحسوسة. اشتريت طنا أرزا، طنا قمحا، ولا يكون مع الأشياء المعنوية. فواحد سيسأل: يا أستاذ، أنت ذكرت قبل قليل قوله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. هذه الخير والشر معنويات، خير كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة والزكاة الحج وبر الوالدين هذا خير، والشر السرقة والقتل والزنا والشرك بالله أعظم الشر. هذه أشياء معنوية. أنتم معي؟ لا، الكلام هنا على يوم القيامة. هذه الأشياء في يوم القيامة تكون محسوسة، توضع في الميزان، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ نراها، ترى عملك، تراه إن كان سيئا وإن كان قبيحا، أليس كذلك؟ فالله تعالى يتكلم عن يوم القيامة، يوم الموازين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا سترى، ستشاهد. ومن إذا كأنها هي صارت ماذا؟ صارت حسية. واضح هذا الكلام؟ جميل. هذا النوع الأول هو تمييز ماذا؟ المفرد أو الذات. أرأيتم النوع سهل؟ سهل جدا. يبقى النوع ماذا؟ النوم الثاني. صور المساحة يعني استعمل ليس كمساحة المقدار بين مكانين. أنت معي؟ فمثلا بين القاهرة والإسكندرية 100 كيلومتر، هذا اسمه مسافة، لا نقول المساحة، لكن المساحة عندما تقيس الطول والعرض معا، هذه الفجرة كم متر؟ آه لابد أن نقيس هكذا وهكذا حتى أعلم هي كم متر. النوع الثاني، النوع الثاني من التمييز يسمى تمييز الجملة. تقريبا فهمنا معناه، هو الذي يفسر جملة، وهذه الجملة مبهمة. مبهمة يعني ليست واضح، ليست ماذا؟ واضح. قلت هو الذي يفسر جملة مبهمة قبله. نحتاج إلى أمثلة، انظر لهذه الأمثلة. المثال الأول، ازداد محمد علما. المثال الثاني، غرست الحديقة نخلا. المثال الثالث، زيد أكثر من سعيد مالا. انظر إلى الكلمات المنصوبة الثلاث، علما نخلا مالا، ستجد قبلها جملة، جملة كاملة، ازداد محمد فعل وفاعل، أليس كذلك؟ ازداد فعل ومحمد جملة أم لا؟ غرست الحديقة فعل وفاعل ومفعول، غرس فعل، التاء فاعل، الحديقة جملة. زيد أكثر من سعيد، زيد مبتدأ وأكثر خبر، جملة أم لا؟ أيضا جملة، أيضا جملة. فالكلمات الثلاث، علما نخلا مالا، هي تمييز. ماذا قبله؟ قبله جملة. ماذا فعل التمييز مع هذه الجملة؟ كلمة علما في الجملة الأولى، هل هي متعلقة بمحمد؟ لا. هل متعلقة بازدادة؟ لا، هي متعلقة بالكل، ازداد محمد من ماذا؟ من العلم. أنا أريد أن أبين أن التمييز لا يفسر كلمة، لا يفسر محمد، ولا يفسر ازدادة، لا، هو يفسر الكل، ازداد محمد، هناك زيادة حصلت لمحمد، هذه الزيادة في أي شيء؟ لا ندري. إلى هنا مبهم، ازداد محمد. أنا قلت لك ازداد محمد، نعم الجملة مبهمة، نعم نحن فهمنا أن هناك زيادة حصلت لمحمد، لكن في أي شيء؟ في العلم؟ ممكن. في القوة؟ ممكن. في الإيمان؟ ممكن. في المال؟ ممكن. إذن الجملة بدون التمييز ها مبهم، هذا الذي نريد. فتمييز الجملة قبله جملة، قبله ماذا؟ ليس كالآخر، عندي طن أرز، أرز متعلقة بطن، ليس لها علاقة بعندي، ممكن تحذف عندي، تقول طن أرز، طن هكذا، هي ليست جملة لكن مفهوم أم لا؟ مفهوم، يوجد معنى طن أرز، جرام ذهبا، مفهوم أم لا؟ لكن ممكن تقول محمد علما؟ لا. ازداد علما من؟ لابد من الجملة، لابد من الجملة. فلذلك يسمى تمييز الجملة، هو الذي يفسر جملة مبهمة. يعني بدونه ليست واضحة. ازداد محمد لا ندري من أي شيء، فكلمة علما هي التي فسرت ووضحت الزيادة التي حصلت لمن؟ لمن؟ لمحمد. واضح هذا الكلام؟ واضح. إذن كلمة علما تمييز، أي تفسير. ماذا فسر؟ فسر جملة كاملة، وهي جملة ازداد محمد، لذلك يسمى تمييز الجملة. لا يمكن أن يكون مفهوم لي. لا. كيف نفرق؟ سنعرف يعني. سأعطيك علامته بعد قليل أو بعيد قليل. تمام؟ نعم. طيب المثال الثاني. غرست الحديقة نخلا. غرست الحديقة نخلا. الحديقة مفهوم الأرض، لكن غرست، ما معنى غرست؟ يشبه زرع، لكن بينهما فرق. يوجد زرع وغرس. زرع مع الحبوب، الحب، حب القمح يقال زرع، تضع في الأرض. لكن غرس مع العود، يوجد نبات عود من النخل، من الموز، من الطماطم، من الباذنجان، عنب تغرسه في الأرض، هذا اسمه غرس. أنتم معي؟ وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا. إذا يوجد فرق بين غرس و ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. غرسا هنا مفعول به أو مفعول مطلق؟ مفعول به، يعني يقصد يغرس مغروسا ويزرع مزروعا، يعني يغرس شيئا يغرس ويزرع شيئا يزرع. أنت معي؟ فهو مفعول به. طيب غرست الحديقة بدون كلمة نخلة، هل تجد معنى هذه الحديقة الأرض؟ أنا غرست الحديقة، كيف هذا معقول؟ أنتم معي؟ كيف أنا غرست؟ كيف غرست الحديقة؟ فإذا الجملة مبهمة ليست واضحة. فإذا قيل غرست الحديقة نخلا أو موزا أو شجرا، فهم أنك غرست النخل في تفسرت الجملة، اتضحت، ظهر معناها، لذلك نقول هو تمييز للجملة. واضح؟ مثال آخر، أقول زيد أكثر من سعيد مالا. زيد أكثر من سعيد مالا. في الإعراب زيد مبتدأ وأكثر خبر. طيب اقرأ الجملة بدون التمييز. زيد، هذا زيد وهذا سعيد، فأقول زيد أكثر من سعيد، يوجد فائدة؟ كيف زيد هذا واحد وسعيد واحد، كيف يكون زيد أكثر من سعيد؟ هناك كفر في زيد، لا نفهم شيء، صحيح أم لا؟ هذا واحد وهذا واحد، كيف زيد أكثر من سعيد؟ هذا أكثر من هذا أم يساوي؟ إذن الجملة مبهمة لا نفهم شيء. نفهم إذا قلنا زيد أكثر من سعيد مالا علما، فهمنا أن الكثرة التي عند زيد هي في المال، وليست في نفسه، هو في نفسه واحد. فالكثرة التي عنده هي في ماله، في علمه، في قوته. زيد أكثر من سعيد مالا، أكثر من سعيد علما، أكثر من سعيد قوة. واضح الخلاصة؟ تمييز الجملة يفسر الجملة كما رأينا في هذه الأمثلة. طيب، أخونا سأل سؤالا جميلا، هو الذي كنا سنبينه بعد قليل. كيف أعرف أن هذا تمييز جملة؟ قد أظن أنه مفعول، قد أظن أنه ماذا؟ يعني أنه ازداد محمد علما، غرست الحديقة نخلة، قد أظن أنه مفعول ثاني. أنتم معي أخواني؟ كيف أعرف أن هذا تمييز جملة؟ طبعا تمييز المفرد عرفناه بأنه يأتي بعد أربعة، بعد العدد والوزن والكيل والمساحة. طب هذا كيف أعرفه؟ كيف أعرف أنه تمييز وليس مفعولا؟ هناك علامة جميلة جدا، انظر لهذه الجمل جيدا وانظر لما يقابلها جيدا أيضا وأخبرني أليس المعنى واحدا؟ الجملة الأولى هنا ازداد محمد علما، طب هنا ازداد علم محمد، في المعنى، المعنى واحد. هنا هل الزيادة في محمد أم في علم؟ في العلم، محمد هو رجل، كيف ازداد يصبح رجلين؟ لا طبعا هو واحد، فالزيادة ليست في ذاته، في علمه، في قوته، في ماله، في أولاده. ازداد محمد علما، ازداد محمد مالا، ازداد محمد قوة. فأنت تشعر أن هذا التمييز أصله هنا، يعني أصله فاعل، يعني هكذا تشعر أن الجملة في الأصل ازداد علم محمد. هذا هو المعنى المفهوم أم لا؟ هو المعنى المفهوم هنا. فهل كلمة علم الآن مفعول؟ لا، ليست مفعول. طب هل تصبح مفعول؟ لا، ازداد العلم فعل وفعل. ماذا تريد من هذا؟ سأبين الآن إن شاء الله. انظر هنا أيضا، غرست الحديقة نخلة، وانظر هنا غرست نخل الحديقة، أليس المعنى واحد؟ أنت هنا الحديقة مفعول ده في الإعراب، لكن هل أنت فعلا غرست الحديقة أم غرست النخل؟ غرست النخل، صحيح إبراهيم؟ صحيح. أنت ما غرست الحديقة، أنت غرست النخلة في الحديقة. فالأصل هكذا، غرست نخل الحديقة، فكلمة نخل أصلها هنا، أصلها مفعول. كذلك انظر هنا وهنا، هنا زيد أكثر من سعيد، وهنا مال زيد أكثر من مالي. هنا زيد مبتدا وأكثر، هل في الحقيقة زيد أكثر أم مال زيد أكثر؟ الكثرة ليست في زيد، زيد هذا واحد، رجل واحد، فالكثرة ليست فيه، الكثرة في ماله. فأنت تشعر أن كلمة مال أصلها هنا، هنا في مكان المبتدا، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ فهنا التمييز بعد الفاعل أصله فاعل، بعد المفعول أصله، قبله مبتدأ أصله مبتدأ. فأنت تشعر أن الأصل هكذا، مال زيد أكثر، صحيح، هذا كلام مفهوم الآن. المال هو الأكثر، ليس زيد هو الأكثر، صحيح أم لا؟ ماذا نريد من هذا الكلام؟ أنا أريد أن أقول لك كيف نعرف تمييز الجملة. تمييز الجملة نعرفه بأنه في الأصل ليس تمييزا، هو الآن تمييز صحيح، لكن أصله ليس تمييزا. أصله ليس، طب ما أصله؟ أصله شيء من ثلاثة لا يخرج عنها. أصله إما فاعل، وإما مفعول، وإما مبتدأ. تمييز الجملة هو في الأصل ليس تمييزا، طب ما أصله؟ أصله شيء من ثلاثة، إما أن يكون فاعل، وإما أن يكون مفعولا، وإما أن يكون ماذا؟ طب ماذا حصل له؟ حدث تحويل. فتحول وصار تمييزا، وصار المضاف إليه هو الفاعل. كان مفعولا فتحول وصار تمييزا، والمضاف إليه صار هو المفعول. أنتم ما يفعل؟ ما يملا؟ كان مبتدأ فتحول وصار تمييزا، وصار المضاف إليه هو ماذا؟ هو المبتدأ. هذه علامته تمييز الجملة، نعرفه بأنه في الأصل ليس تمييزا. يعني وأنت تقرأ الجملة التي فيها التمييز تشعر بأن هناك تغيير لحقيقة الجملة، تغيير لأصل الجملة. وأنت تقرأ ازداد محمد علما، أنت تحدث نفسك تقول لا، الأصل ازداد علمه، ها خلاص هذا هو التمييز. عندما تقول دائما الأصل كذا، خلاص يعرف هذا، هذا هو تمييز الجملة. عندما تقول غرست الحديقة نخلا، تقول لنفسك أنا ما غرست الحديقة، أنا غرست النخل، فالأصل هكذا، خلاص هذا هو التمييز. عندما تقول زيد أكثر من سعيد مالا، تقول في نفسك لا، كيف زيد أكثر؟ المقصود أن ماله أكثر، صحيح أم لا؟ فيفهم أنه ماذا؟ أنه تمييز. واضح الكلام؟ بهذا لا يلتبس تماما بالمفعول. أين المفعول من هذا؟ أنا أقول ضرب زيد سعيدا، هذا سعيد مفعول به، أصله مفعول، أنتم معي؟ لكن هذا ليس في الأصل تمييزا، أصله شيء آخر، كان في الأصل فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ أو ماذا؟ بهذا نعرفه. واضح الكلام؟ أعرف أن أستاذ غرست نخلة حديقة، ها؟ غرست نخلة حديقة غرس فعل، أنت فاعل، فاعل اختصارا يعني، نخلة مفعول به، الحديقة مضافة به، لا يوجد تمييز الآن، هذه الجمل بدون تمييز، هي أصلا لا تحتاج إلى تمييز. نحن متى يأتي التمييز؟ في المبهم، هل هذا مبهم؟ هذا واضح تماما، ازداد علم محمد واضح، لكن ازداد محمد تسأل في ماذا؟ صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ فتحتاج إلى تمييز. فأنا لما جئت بالأصل هذا ليس في تمييز، أنا أردت أن أبين أن هذا التمييز هو في الأصل فاعل أو مفعول أو مبتدأ وليس، لكن حول، سنعرف هذا بتفصيل أكثر في القطر إن شاء الله، عندنا دورة غدا في القطر الساعة 5:30، تمام؟ يقولون التمييز تمييز الجملة محول وغير، والمحول هو الأصل، 99% و99% من 100%، أنتم معي؟ 99% من 100 كله محول، و1% من 100% غيره. مثال واحد فقط يتكرر في الكتب، امتلأ الكوب ماء، ستعرفون هذا بعد ذلك. المهم أن تمييز الجملة يمكن أن أقول لك الآن دائما محول، دائما ماذا؟ يعني هو في الأصل ليس تمييزا، ما أصله؟ أصله فاعل أو مفعول أو، وبهذا نعرف. واضح كده؟ أن أصله فاعل. أين أين أين؟ أي جملة؟ لا، غرست فعل والتاء فاعل. والحديقة مفعول. والنخلة تمييز. لكن في هذه ليست تمييز. ليست تمييز، هو هو المفعول حقيقة من أجل. هذا مفعول تقدير. الأصل أن المفعول هو نخل. فعندما أقول غرست الحديقة مجازة. طيب هذا الكلام يجرنا إلى فائدة. واحد يسأل يا أستاذ لماذا لا نستعمل هذا؟ لماذا نترك هذا ونستعمل هذا؟ أنتم ما يفهمون؟ لماذا أقول ازداد محمد علما؟ لا أقول ازداد علم محمد مباشرة. العلماء يقولون هذا أفضل. من أي ناحية؟ يدل على المبالغة. يدل على ماذا؟ هنا عندما أقول ازداد علمه يعني الزيادة في العلم، خاصة بالعلم. لكن عندما أقول ازداد محمد كأن الزيادة لمحمد في كل شيء. أنتم معي؟ أنتم معي أخوتي؟ نعم. تعرفون عندما أقول زيد عالم وأقول زيد هو العالم، ماذا تشعر من كلمة هو العالم؟ العلماء يقولون هذه مبالغة. عندما تقول زيد عالم يعني فيه صفة العلم، لكن عندما تقول هو العالم كأنه هو العالم وحده، كأن كل صفات العلماء جمعت فيه. أنتم ما يا أخوان؟ المهم سأعطيك مثال من القرآن سيكون أوضح من هذا، وإن لم تفهم فلا عليك، سيأتي في البلاغة إن شاء الله عندما تنضج قليلا. قال الله تعالى في قصة نوح، قال سبحانه وفجرنا الأرض عيونا، هذا كمثل غرست الحديقة نخلا. الآية وفجرنا، وفجرنا الأرض عيونا. الأرض مفعول وعيونا تمييز. هذا يشبه المحول عن مفعول، يعني في غير القرآن الأصل وفجرنا عيون الأرض. ما الذي انفجر، الأرض أم العيون؟ العيون التي خرج منها الماء. لماذا لم يقل الله وفجرنا عيون الأرض، وقال سبحانه وفجرنا الأرض عيونا؟ مبالغة، كأن الأرض كلها أصبحت عيونا، كأن الأرض كل مكان فيها أصبح ماذا؟ أصبح عين ماء. يدل على الكثرة. هذا يختلف عن وفجرنا عيون الأرض، يعني العيون فقط هي التي تفجرت، لكن الأماكن الأخرى لا. لكن قال تعالى وفجرنا الأرض، كأن كل جزء كل مكان في الأرض أصبح عينا يخرج منها الماء. فهمتم شيئا؟ تشعرون بالمبالغة والزيادة والكثرة؟ فكل هذه الأمثلة من هذا النوع. عندما تقول ازداد علمه يعني زيادة في العلم، لكن عندما تقول ازداد محمد علما كأن محمد كل شيء فيه قد ازداد علما، سمعه وبصره وعقله وقلبه، كأن الزيادة حصلت فيه هو. أنتم معي؟ وليست لعلمه فقط، له كله. واضح فهمنا منها جدا. قلت هنا وتمييز الجملة هو في الأصل إما فاعل وإما مفعول وإما مبتدأ كالأمثلة السابقة بنفس الترتيب. قلت فالأصل هذا ازداد علم محمد، غرست نخل الحديقة، مال زيد أكثر من مال سهل. قلت وبالنظر إلى هذا الأصل نعرف، عندما ننظر إلى أصله نعرف أن هذا تمييز. كما قلت لك وأنت تقرأ الجملة تشعر أن الجملة لها تركيب آخر، لها أصل وأصلها كذا، خلاص هذه علامة تمييز الجملة. كمثل الآية وفجرنا الأرض عيون، تشعر بأن في غير القرآن الأصل وفجرنا عيون الأرض. أنتم ما يا إخوان؟ طيب لماذا يسمى تمييز الجملة؟ أظن واضح لأنه يفسر جملة. يفسر ماذا؟ طيب يسمى كما ذكرنا تمييز النسبة أو الإسناد. تمييز النسبة أو ماذا يقصد؟ نحن قلنا هو يفسر جملة. كل جملة فيها شيء يسمى الإسناد. أي جملة لا بد أن يكون فيها شيء يسمى الإسناد. ما معنى الإسناد؟ فعل وصاحبه. فعل و ازداد محمد. فعل وصاحبه محمد. فالفعل يسمى المسند وصاحبه يسمى المسند، وهذا سيأتي في البلاغة إن شاء الله. كذلك غرست فعل وصاحبه. أنتم معي؟ زيد أكثر من سعيد. زيد كلمة أكثر هي في معنى فعل. طبعا في البلاغة يقولون، نحن عندما نتكلم في البلاغة نقول الفعل هو ما دل على فعل. فكلمة مسافر فعل لأنها كمثل سافر، أليس كذلك؟ أنا أقول سافر زيد أو زيد مسافر. مسافر فعل وسافر فعل. كيف مسافر فعل؟ هذا اسم نعم، لكن في المعنى ها فعل، أليس كذلك؟ وهذا المقصود في البلاغة. يعني عندما نتكلم في البلاغة لا ننظر إلى النحو، ننظر إلى المعنى. إذا قيل محمد مجتهد فيقول محمد اسم ومجتهد فعل. لأن مجتهد يعني يجتهد. أو نقول اسم يشبه الفعل. اسم يشبه الفعل. فكلمة أكثر هي اسم يشبه الفعل. وصاحبه من؟ نسب إلى زيد من الناحية النحوية. فيوجد فعل وصاحبه. فأي جملة فيها إسناد؟ أي فيها فعل وصاحب الفعل. هذا التمييز يفسر الإسناد. إذا قيل ازداد محمد فالمعنى هناك زيادة نسبت وأسندت وعلقت وربطت بمحمد، لكن لا ندري في أي شيء، أليس كذلك؟ فالتمييز هو الذي يبين الإسناد، يبين أن الزيادة التي حصلت لمحمد هي في العلم، يبين أن الكثرة التي حصلت لزيد هي في المال. أنتم ما يقول؟ فلذلك يسمى تمييز النسبة. النسبة يعني الإسناد. النسبة يعني تعليق الفعل بصاحبه. تعليق الفعل بماذا؟ زيادة في محمد، الكثرة في زيد. فالتمييز يفسر هذه النسبة لأن هذه نسبة مبهمة. إذا قلت ازداد محمد هذا إسناد، لكن ليس واضح ازداد في ماذا. زيد أكثر هذا إسناد، لكن في ماذا؟ في ماذا الكثرة؟ فسمي تمييز النسبة أو تمييز الإسناد لأنه يفسر النسبة أو يفسر الإسناد الموجود في الجملة، لأن كل جملة لا بد فيها من نسبة يعني إسنادا. واضح هذا الكلام؟ مفهوم أم لا؟ آخر شيء شروط التمييز. نحن الآن الحمد لله عرفنا التمييز مفرد وجمل. بقي شيء أخير صغير سهل جدا وهو شروط التمييز. التمييز في شروطه كالحال. التمييز في شروطه كمثل، تذكرون شروط الحال؟ شرطان، فضل نكره، صحيح أم لا؟ فضل وفضل يعني ليس ركنا، ليس ركنا. انظر، هو ليس ركنا، هو زيادة جاء بعد الجملة فعل وفاعل مبتدا وخبر، هو يأتي بعد ذلك. ونكره لا يكون معرفة، واضح؟ فكتبت له شرطان كالحال وهما أنه فضلة نكرة، فليس ركنا من الجملة ولا يكون معرفة. ليس ركنا هذا معنى فضل، ولا يكون معرفة هذا معنى. واضح؟ بهذا عرفنا التمييز. يبقى لنا ثلاثة أشياء من المنصوبة: المنادى واسم النافية للجنس والمستفيد. نتقي بالتجربة.